سائل يقول: بعض الناس ينكرون الانتساب إلى أهل السنة والجماعة ويقولون كل يدعي ذلك، ولكن الأولى أن ينتسب إلى السلف. السلف هم أهل السنة والجماعة، السلف هم أهل السنة والجماعة، الانتساب إليهم لا بأس بالحق، من المؤمنين من أتباع أهل السنة والجماعة، من أتباع الصحابة، من المؤمنين الله واليوم الآخر، ينتسب إلى أهل الحق لا ينتسب إلى أهل الباطل. جاهد نفسه على الصدق، هل تكون دعوة، جاهد نفسه حتى يصدق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.